أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتواصل الدورات الأسبوعية في هذه الدورة السنوية الخامسة في شرح بعض متون أهل العلم، وكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي الدورة الماضية شرح كتاب العقيدة الطحاوية للعلامة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. وقبلها كنا قد وقفنا على كتاب العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28 و700، وقبلها كتاب القواعد المثلى لعلامة ابن عثيمين المتوفى سنة 20 و400 و1000. والدورة الأولى كانت في شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول لعلامة حافظ بن أحمد حكم رحمه الله المتوفى سنة 77 و300 و1000. وها نحن في القسم الثاني أو الدورة الثانية في شرح العقيدة الطحاوية، ونأمل إن شاء الله تعالى أن نكمل هذا الكتاب في صباح غد بمشيئة الله تعالى بعد الفجر، على أن نبدأ بعد ذلك الفترة الثانية الصباحية في كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد أو ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بالحوض ما أدخله فيه. وذكرنا أن في ذلك نظرا، فإن الخروج من الإيمان ليس منحصرا في البحوث، فربما خرج الإنسان من الإيمان بالتكذيب، يعني يكذب، أو يخرج كذلك من الإيمان بأن يرتكب أمرا من الأمور المكفرة غير البحوث، كالسب والشتم من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شتم القرآن أو سب القرآن، وما إلى ذلك من أعمال التي تخرج من الملة. فليس الخروج من الملة منحصرا في البحوث، بل هناك أعمال من فعلها فقد كفر، وإن لم يجحد وإن لم يقل أنا جاحد، وإن أقر الإسلام لكنه انتهك هذا الشيء فإنه جاحد، فإن إبليس كفره كان كفر عناد واستكبار، ويعلم أن الله تعالى هو الخالق وأن الله هو الرب والإله، لكنه عاني أبى واستكبر وكان من الكافرين. هناك كفر استكبار وعناد وكفر بحوث وكفر تكذيب، فإن الله تعالى فرق بين التكذيب والبحوث في قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون أنه صادق لكنهم يجحدون بآيات الله، ففرق بين التكذيب وبين البحوث. إذن هذا الحصر فيه نظر، وهذا مما روحظ على أو مما انتقد على رسالة أو متن عقيدة الطحاوي. قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وصدق رحمه الله، كل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع، من أمور الشرعية فهي حق. أحكام الشرعية العملية، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، كل ما صح فيجب الأخذ به لأنه حق لا ينطق عن الهوى. فالأحكام الشرعية العملية التفصيلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق، وكلها عدل، وكلها حكمة. كذلك البيان الذي يكون في الأخبار أو الأحكام العلمية في المسائل العلمية الاعتقادية الخبرية، إذا صح الحديث فهو حق، وإن صح الحديث فهو حق، سواء كان في مسألة شرعية عملية أو مسألة علمية خبرية عقلية، كل ذلك حق يجب الأخذ به، ولا يشترط في ذلك أن يتواتر كما يعتقد أو يتوهم أهل البدعة. يقولون في مسائل العقيدة لا بد فيها من التواتر، هذه بدعة وضلالة، ما أنزل الله من سلطان. فكل خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، ولا يشترط في ذلك أن يتواتر، فلو كان الخبر صحيحا وإن لم يتواتر يجب قبوله. والقول باشتراط التواتر في الاعتقاد هذا قول محدث، ما قاله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أتبعهم ولا التابعون لهم من بعدهم، لم يشترطوا التواتر. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى أو صنف كتابا داخل كتاب صحيح اسمه كتاب أخبار الآحاد، ذكر فيه الأدلة على أن خبر الواحد إذا كان ثقة يقبل في مسائل العقيدة وغيرها. ثم إن هذا القول متناقض، القول باشتراط التواتر في مسائل العقيدة متناقض. كيف متناقض؟ أولا أو فضلا عن كونه لا دليل عليه هو متناقض. لماذا؟ لأن المسائل الشرعية العملية لا تخرج عن الاعتقاد، المسائل الشرعية العملية لا تخرج عن الاعتقاد، فهي مسائل اعتقادية، مسائل تعتقد أن الله تعالى أحل هذا أو حرم هذا، أو أن المصلي يرفع يديه عند تكبير الإحرام عند التكبير، أو يقبل حال القيام وما إلى ذلك. كل هذه المسائل العملية هي باعتبار أو بالنظر إلى كونها مأمورا بها فهي مسائل اعتقادية، فإنك تعتقد أن الله أمر بكذا، وكونه تعالى يأمر وينهى من صفاته، والصفات من باب الاعتقاد. إذن المسائل الشرعية العملية هذه هي في الأصل أو في نهاية الأمر تؤول مسائل اعتقادية، فلا تتفق على الاعتقاد بحال من الأحوال. إذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق، حق ثابت يجب الأخذ به. قال رحمه الله تعالى قبل هذه العبارة: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وفي هذا التعريف قصور ونظر، إن هذا هو قول مرجاة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فالإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان ثلاثة: قول واعتقاد وعمل. في إخراج العمل عن مسمى الإيمان هذا القول من؟ المرجع. والمرجع طوائف، أشدهم إرجاء الجهمية، هم ولاة المرجع، وهم الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن بكامل الإيمان، زعموا أن الإيمان هو المعرفة، ولا ريب أن هذا ضلال، لأنه يلزم من ذلك أن إبليس يكون مؤمن لأنه يعرف الله، فكل من عرف الله مؤمن إذن إبليس مؤمن، على حد قول من؟ على حد قول الجهمية. أيضا من فرق المرجع الكرامية الباعة بعبد الله محمد بكرام سيستاني، وهم يقولون بأن الإيمان هو الإقرار باللسان، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن وإن كان في قلبه خلاف ذلك. ومن يسمى مؤمنا كان الإيمان، لكن في الآخرة إن كان كاذبا فهو في النار، وإن كان صادقا فهو في الجنة. وصفوه بالإيمان وإن كان وإن قال خلاف ما أقرن. إذن الإيمان لا بد فيه من الاجتماع الثلاثة: القلب واللسان والعمل. كذلك من فرق الرجال أشاعرة أو الأشعرية، بعد الحسن الأشعري زعموا أن الإيمان هو تصديق القلب، هو التصديق بالقلب، ومن صدق بقلبه فهو مؤمن آمن، وأخرج بذلك العمل عن مسمى الإيمان. ثم أيضا من فرق المرجية، مرجية الفقهاء أتباع أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان، ووافقهم أبو جعفر الطحاوي الحنفي، قالوا الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وهذا أيضا من إرجاء. وبعضهم قال هذا خلاف نظري، لكن الصواب أن الخلاف ليس نظريا بل خلاف حقيقي، لأن النصوص دلت على أن العمل من الإيمان، النصوص دلت على أن العمل من الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان المقصود به هذه الآية هو الصلاة إلى بيت المقدس، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الرسول عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. كذلك ذكر في الإيمان قال: وبعث الخمس من المغنم، في حديث ابن عباس قال: أتدوم الإيمان بالله وحده والله ورسوله أعلم، فذكر منها وبعث الخمس من المغنم، فذكر منها عملا. الحاصل أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان وإخراجه من الإيمان، هذا من أقوال المرجئة. إذن هذه العبارة مما انتقد على المؤلف رحمه الله، وقوله الإيمان هو إقرار اللسان والتصديق بالجنان، والصواب أن الإيمان هو إقرار باللسان وصدق بالجنان وعمل بالأركان. قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشد والتقى ومغالبة الهوى وملازمة الأولى. وهذا أيضا فيه نظر ليس صحيحا. قال: وأهله في أصله سواء، فإن أهل الإيمان ليسوا سواء في أصله، ليسوا سواء، فالإيمان يتفاوت الناس فيه، يعني حجم التصديق يختلف من شخص لآخر. فإن في حديث الشفاعة: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. إذن هذا عندهم من إيمان مثقال دينار. ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. قال في الفجر العرب إلى قال: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل الإيمان. إذا الإيمان تفوت الناس فيه، تفاوت الناس في الإيمان، بعضهم أقوى إيمان من بعض. فلا يقول أحد إن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وما قام في قلبه من التصديق واليقين بالله تعالى هو مثل ما يكون في قلوب أحد الأمة، أو يقول أحد إن إيمان جبريل عليه السلام من الوحي هو الذي يزرع الأنبياء ورأى من أهل الله ما رأى، أن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة. أبدا، تفاوت الناس في الإيمان، فإن الأنبياء هم أقوى الناس إيمانا وتصديقا، أقوى الناس إيمانا وتصديقا، لأن التصديق تفاوت، اليقين درجات بعضها أعلى من بعض، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أن ينتقل من علم اليقين هو موقن بأن الله يحيي الموتى، ما عنده شك أن الله يحيي الموتى، هذه مقطوع بها عنده عليه الصلاة والسلام، ولكنه أراد أن ينتقل يقينه من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن موسى عليه السلام لما أخبره الله أن خطو عبد العجل أيقن بذلك، لما أخبره أن قوم عبد العجل، أخبره الله تعالى بأن بني إسرائيل من بعده اتخذوا العجل، أيقن بكلام النهي العادل. لكن لما رأى قومه بعدما نجاهم الله من فرعون واتخذ لهم طريقا في البحر يبسا، ورأوا هلاك فرعون وعبدوا العجل بعد ذلك، ألقى الألواح، يحمل الألواح، ألقاها غضبا، لم يحيوا نفسه حتى ألقى الألواح غضبا لما رأى من تهافت قومي على عبادة العجل صنعوه بأيديه. إن هذا الخبر ليس كالمعاين، فاليقين يتفاوت الناس فيه، اليقين يتفاوت الناس فيه، فيقينك بخبر عشر أشخاص ليس كيقينك بخبر واحد أو اثنين. إذن الإيمان يتفاوت، حتى تصديق القلب يتفاوت. نعم هناك قدر موجود عند كل مؤمن هو الإيمان بالله ورسوله، هذا موجود، لكن هذا القدر يكبر عند أهل الإيمان والدرجات العالية، لذلك التفاضل بالآخرة يكون بقوة الإيمان لا بالأعمال المحضة أو المجردة فقط، بل الأعمال مع قوة الإيمان. فإن الصديق أبا بكر إنما فاق الأمة بقوة إيمانه، كان قوي الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. وأهل الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة فإن الله تعالى رضي عنهم لما علم من قوة إيمانهم وإخلاصهم وصدقهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم من حب الله ورسوله، من الإيمان، من التصديق، من اليقين، كل ذلك علم الله تعالى ذلك في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا وأنزل عليهم السكينة ورضي عنهم وبشرهم بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض. إذن الناس في الإيمان ليسوا سواء بل هم متفاوتون، ليس التفاوت في العمل فقط، لا، التفاوت حتى فيما يقوم القلب، حتى في حجم التصديق والإيمان بقلب يتفاوت الناس فيه. في وزن التصديق الناس فيه متفاوتون وليسوا فيه على حد سواء. ثم قال رحمه الله: والتفاضل بينهم بالخشن والتقى، فذكر أعمالا وهي الخشن والتقى، هذه أعمال، نعم، الخوف من الله هذا أعمال قلبية، والتقوى كذلك من الأعمال، فعل المأمور وترك المحذور ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه كلها أعمال، أعمال قلبية وأعمال جوارح، نعم يكون بها شيء من التفاضل، لكن التفاضل الأكبر يكون فيما يكون من القلب، ما يكون من القلب التفاضل فيه أكبر وأعظم، وما يقع أو ما يصدقه القلب ويوقن بأسماء الله وصفاته ومعرفة الله جل وعلا وتعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب واليقين بخبره سبحانه وتعالى، كل ذلك الناس فيه متفاوت، منهم من هو أعمق وأقوى إيمانا ومصدقا من بعضه. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، المؤمن كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمسلمون كلهم والمؤمن كلهم أولياء الله، لكن هذه الولاية على درجات، ليسوا في درجة واحدة من الولاية، بعضهم أعلى من بعض، فأعلاهم ولاية أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله أعظمهم تقوى. التقوى تشمل فعل المأمورات وترك المحظورات، وتشمل كذلك الاعتقاد الصادق والجازم واليقين في المسائل الخبرية الغيبية العلمية، كلها داخلة في التقوى. فلذلك كل مؤمن له درجة من الولاية، لكن هذه الدرجة قد تعظم وقد تصغر حسب ما عنده من الإيمان وحسب ما عنده من التقوى واتباع القرآن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم، يعني أكثرهم طاعة، أكرمهم أحبهم إلى الله تعالى، أتقاهم لله تعالى وأطوعهم للقرآن الكريم، أكثرهم عملا كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى حسم نزاعا طويلا عريضا بين العلماء، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصالح قال والصواب أن أفضلهما أتقاهما، أن أفضلهما أتقاهما، فإن عثمان بن عفان من العشرة أفضل رجل في الأمة بعد الشيخين بعد أبو بكر وعمر، وكان غنيا فهو أفضل غنيا شاكرا أفضل من كثير من فقراء الصحابة الصابرين، أفضل من كثير من صحابة الفقراء الذين كانوا صابرين على الفقر، فكان غنيا شاكرا وأفضل من فقراء صابرين. وقد يكون واحد فقيرا صابرا أفضل الأغنياء شاكرين حسب الإيمان. إن علي بن أبي طالب الرجل الرابع في الأمة لم يكن غنيا، كان فقيرا صابرا، كان أفضل من صحابة أغنياء شاكرين. فإذا العلم ليس بالغنى أو الفقر أو الشكر أو الصبر، بل التقوى. فأفضلهما أتقاهما سواء كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا، هذا هو أفضل. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. هذا تعريف الإيمان بأركانه وأجزائه. فالإيمان يشمل أركان الإيمان الستة. أول الإيمان بالله، بالله سبحانه وتعالى إلها وربا، الإيمان بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا كله من الإيمان بالله تعالى. وملائكته كذلك الإيمان بالملائكة، التصديق بوجودهم، الإيمان بهم وبما أخبر الله تعالى من وظائفهم وأعمالهم ومهامهم وأوصافهم، وكذلك محبتهم وعدم معاداتهم وعدم إيذائهم بالقول أو بالفعل، ولا يجوز الاستهزاء أو التنقص بقدر الملائكة، لأن الله تعالى قال لهم عباد، قال عنهم بل عباد مكرمون، فالملائكة عباد مكرمون، فالله تعالى كرمهم، ومن كرمه الله تعالى لا يجوز الاستهزاء به أو تقليل مقداره. والرسل كذلك أيها الإيمان بالرسل جميعا دون التفريق بين أحد منهم، واليوم الآخر والكتب كذلك الإيمان بالكتب المنزلة، وتقدم معنا الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالكتب المنزلة كلها، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم، ما علمنا منها وما لم نعلم نؤمن بها جميعا. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر لأن هناك يوما آخر يجمع الله تعالى فيه خلائق كلهم من آدم عليه السلام إلى آخر من عليه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو اليوم الآخر. واليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت كما ذكر ابن تيمية الواسطية، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وكل ما يكون بعد الموت من السؤال والامتحان والفتنة والعذاب أو النعيم، كل هذا مما يتبع الإيمان باليوم الآخر. والقدر خيره وشره كذلك أي الإيمان بالقدر، ومر معنا في دروس سبقة أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته إرادة وكذا خلق وتكوين. العلم يعني إيمان بأن الله تعالى علم كل شيء، والكتابة تعني إيمان بأن الله كتب كل شيء، والمشيئة تعني إيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والخلق تعني إيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، فكل شيء يقع إنما هو مخلوق لله تعالى، فكل قدر هو معلوم مكتوب قد شاءه الله وخلقه. أربع مراتب يجب الإيمان بها كلها، خيره وشره وحلوه ومره. وأيضا تقدم معنا الكلام عن الخير والشر، فالخير والشر باعتبار المقدور لا باعتبار الفعل. الشر هنا ليس باعتبار فعل الله وإنما باعتبار المفعول، فإن الأمر الواحد تنظر من جهتين، من جهة الفعل ومن جهة المفعول. فالفعل هو ما صدر عن الخالق جل وعلا لا يقال عنه شر، والمفعول هو ما يتعلق بالمخلوق يوصف بأنه شر أو خير. وقد ضربنا لذلك مثالا بإدخال الكافر النار. فإذا نظرت إلى هذا الأمر من جهة فعل الله تعالى فلا نقول إن فعل الله شر، وإذا نظرت إلى ما يتعلق بالمخلوق وما يتصل به فإنه في غاية الشر، فالخلود في نار جهنم شر وأي شر بالنسبة لحال المخلوق أو المقدور بالنظر إلى المقدور والمخلوق والمقضي. أما القضاء والقدر والفعل من الله جل وعلا فالشر ليس إلى الله تعالى. فلا نقول إن إدخال الله الكافرة النار شر، أي أن فعل الله جل وعلا شر، حاشا لله تعالى، حاشا وكلا أن نصف فعل الله بهذا الوصف. لكن نقول إن دخول الكافر النار بالنسبة للكافر كون يدخل النار هذا خير له أم شر بالنسبة إليه؟ خير ولا شر؟ شر، عذاب، عذاب أليم وخلود في النار لا يموت ولا يحيا، كلما نضي جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إذا هم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا بالنظر إلى حال المخلوق أو المعدوم أو المغضي عليه فإن فيه خير وفيه شر، أما فعل الله جل وعلا فلا نقول إن فعل الله تعالى شر بقول عليه الصلاة والسلام والشر ليس هيك، لأن كل أفعاله تعالى لحكمة، لحكمة ولرحمة وعدل خيره وشره وحلو ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاء به، نحن مؤمنون بذلك كله بكل ما سبق، إيمان بالله والملائكة الستة أركان نؤمن بها كلها بلا استثناء، وبالرسل جميعا بلا تفريق، لأن من فرق من الرسل فقد كفر بالرسل كلهم، فالنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، واليهود يكفرون بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كفار جميعهم، من كفر برسول واحد فهو كافر جميع الرسل، هذا الرسل كلهم دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة، رسالتهم واحدة، دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، فهم إخوة لعلات كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد ومهادهم شتى، لا نفرق بين أحد من الرسل ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، أي نصدق الرسل جميعا على ما جاءوا به التصديق، فلا بد للمؤمن أن يصدق الرسل، ولا يسمى مؤمنا من لم يصدق رسل الله جل وعلا، فالمؤمن يصدق الرسل، وإذا لم يصدق الرسل فمن يصدق؟ يصدق من؟ والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يصدق بالغيبيات والكافر لا يصدق بها، ينكر البحث والنشور وينكر الأخبار الثابتة عذاب القبر وينكر البرزخ وينكر أشياء ثابتة والجنة والنار ينكرها الكافر، يقول ما في الكلام كله، يقول ما في، فينكر الغيبيات، هذا الفرق بينهم والكافر. لذلك من أخص أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب بالغيبيات، والأركان الستة هذه كلها غيبيات، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر كلها المسائل غيبية نؤمن بها كما نؤمن بالأشياء المشاهدة كأنك تراها بعينك، تؤمن بها وتوقن بها يقينا جازما لا يتفرق إليه الشك ولا يتسرب إليه الريب، بل يقين واعتقاد جازم، هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله مسألة حكم أهل الكبائر، وخلاصة كلامه أن أهل الكبائر من أمة المحمدية من أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم تحت المشيئة، وقد تقدم هذا بالواسطين، أهل الكبائر من وقع في الكبائر من سرقة أو أكل ربا أو غيرها أو زنا أو فواحش كل هذه كبائر، أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر عنهم غفر لهم وعفى عنهم وإن شاء أخذهم بذنوبهم وفي نهاية الأمر يدخلون الجنة إذا ماتوا على الإسلام والتوحيد. والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخالف في ذلك طائفتان متعارضتان وهم الوعيدية والمرجية. فأما الوعيدية كالخوارج والمعتزلة فقالوا إن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار فحجر واسعا، قالوا إن من فعل كبيرة فهو خالد مخلد في النار أو لا الوعيدية. وقال في الخوارج الحرورية إن صاحب الكبيرة كافر يسمى كافر، وقال في المعتزلة إن صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم في الآخر اتفقوا على الحكم في الآخر، وكلهم قال هو في النار خالد مخلد فيها أبدا عياذا بالله. وبالمقابل المرجع قالوا إن صاحب الكبيرة لا تضره كبيرته، لا تضره وإن فعل ما فعل لا يضر عن إيمان من يرتكب المعاصي يرتكب الموبقات الكبائر يتقحم الكبائر ويفعل ويفعل، يقول هذا لا يضره ذنب. ولا شك أن هذا ضلال، فإن الإنسان ربما أخذ بذنبه ربما غذب على ذنبه من الذنوب، وإن كان موحدا ربما يؤاخذ ويعاقب على ذنبه في الآخر. فإن الله تعالى قال لمن يشاء، لمن يشاء ومن الناس من يؤخذ بذنبه فيخرج من النار بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين كما تقدم ذكره في دروس سابقة. فإذا هذا هو القول في أهل الكبائر. فنقرأ كلام المؤلف رحمه الله وهذه خلاصته. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون، لا يخلدون في النار إذا ماتوا هم موحدون بشرط أن يموتوا على التوحيد. وهذا يدل على عظمة التوحيد وأهميته وقيمته، أن الموحد لا يخلد في النار، كفى بذلك شرفا وفضلا وفخرا أن الموحد إذا دخل النار عياذا بالله لا يخلد فيها أبد الآباد، بل يبقى فيها ما شاء الله يمكث ثم يخرجه الله للجنة. قال: إذا ماتوا هم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، لأن من تاب، لأن التائب لذنبك من لا ذنب له، من تاب تاب الله عليه، والتائب لذنبك من لا ذنب له، بل التائب توبة نصوحا يبدل الله سيئاته حسنات. قال: بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، عارفين بحقه في الألوهية، عارفين بحقه في العبادة، عارفين بأمره وبأنهم مقصرون وبأنهم وقعوا في المعاصي والذنوب ولم يستحلوا هذه المحرمات التي فعلوها ضعفا منهم، فهؤلاء لا يخلدون في النار بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، إن شاء عذبهم في النار بعدله. فالله تعالى يتعامل بالعدل والفضل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، إما بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وتعالى بدون شفاعة، ثم يبعثهم إلى جنته كما جاء في البخاري عند أنس قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بالشفاعة بعدما مسوا منها سبع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، الذين كانوا في جهنم ثم أخرجوا إلى الجنة، فهؤلاء يسمون الجهنميين، يخرجهم الله تعالى من النار بالشفاعة. إذن الموحدون لا يخلدون في النار، وإن دخلوها فإنهم يخرجون منها إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، أهل معرفته، من عرف الله تعالى أو الحديث أو الحديث تعرف على الله بالرخاء يعرف كيف الشدة، الذين عرفوا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعرفوا حقه العبادة والتوحيد، فهؤلاء ليسوا كأهل الشرك الذين أشركوا بالله وسووا المخلوق بالخالق. ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته من أهل الشرك والكفر، لمن تنكر الخالق، تنكر الخالق جل وعلا وألحد وأشرك، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا منه ولايته، يعني بهم الكفار. ثم قال المؤلف رحمه الله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. دعا بهذه الدعوة العظيمة وقال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، لأن من ثبته الله على الإسلام إلى الممات فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز. من ثبت على الإسلام ولم ينتكس ولم يرتد عن دينه ولم يبع دينه بعرض من الدنيا ولم يتنازل عن العقيدة وثبت على الإيمان خالص، فإن هذا يسعد سعادة لا شقاء معها أبد الأبد. ولهذا قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ثم قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أهل السنة والجماعة يصلون خلف الأئمة سواء كانوا أبرار أو فجار، فإن الأئمة كانوا في أزمان الماضية هم الذين يصلون بالناس الجماعة والجماعات، هم يحجون بالناس، يحجون بهم ويخوضون بهم في عرفات، فهم الذين يقودون الناس في الحج والصلوات وغيرها. فأهل السنة يصلون خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، فإن كان برا فالحمد لله، وإن كان فاجرا ففجره على نفسه، ولأن من صحت صلاته صحت إمامته، قاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، ومن صحت صلاته في نفسه بأن كان صحيح الصلاة حيوان من صحت صلاته صحت إمامته، والإنسان ليس له أن يسأل عن الإمام الذي يصلي خلفه ما حاله، ما عقيدته، ما مذهبه، ما منهجه، كما ذكر في درس الماضي. لا يسأل عن الإمام، تصلي خلف الإمام وما عليك بالمستور، ولست مكلفا بمتابعة أو التحري والتنقيب والبحث والسؤال، لأن في ذلك من العناء والمشقة ما فيه، في حرج. أي إنسان تصلي وراء تعرف جيت بين تصلي بعد تصلي تسأل، طيب سألت تعيد تعيد ولا ما تعيد، أطلع من كلام كله. إنسان مسلم صلي وراءه مستور حالك وصلي ثم تنصرف، ولست مكلفا بالبحث والسؤال عنه، بل صلي خلف كل مسلم سواء كان برا أو فاجرا، كان برا صالحا أو كان فاجرا عنده معاصي. وصلى ابن عمر في الحجاج، كان حجاج سفاكا للدماء، كان حجاج يسفك الدماء ويقتل كثير من الناس، قتل آلاف الناس قتلهم في سبيل تثبيت حكم الحكام، كان يقتل ولا يبالي، ومع ذلك صلى خلفه الصحابة كابن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم من أصحابه، لم يتركوا زمن الحجاج، صلوا خلفه ولم يترك الصلاة خلفه لما عنده من أظلم. إذن كل من كان من القبلة يصلى خلفه وإن كان عند الاختيار يقدم من كان أهل لذلك الأقرع والأعلم بالسنة كما في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلموا بالسنة إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو سلما إذن هذه هي معايير تقديم الإمام فيصلى خلف كل بر وخير كما تقدم وقد ذكر أهل العلم أن من البدع قول من يقول لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته ذكر هذا الشيخ صالح على الشيخ في كتابه إلحاق السائل ذكر أن أئمة أربعة بدعوا من يقول لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته قال هذه بدعة بل تصلي خلف الإنسان مسلوب الحال تصلي خلفه إن لم تعلم حاله وإن لم تعلم عقيدته وطائفته التي ينتمي إليها تصلي خلفه ولست مكلفا بالبحث والترغيب كما تقدم قال وعلى من مات منهم يصلي خلفه وعليه فمن مات من اهل القبله وهل القبله هم المسلمون المصلون الى قبله من مات منهم يصلى عليه وان كان عنده معاصي وان كان برا وفاجرا والعلماء استثنوا من ذلك المجاهر لبعض المعاصي كقاضي نفسه لا يصلي عليه اهل الفضل والدين والامامه يصلي عليه عامه الناس لان الصلاه على الميت هي فرض كفايه هذه فرض كفايه فيصلي عليه عامه الناس اما اهل العلم والفضل والائمه والعلماء الذين هم يقتدى بهم لا يصلون عليه زجرا لامثاله فان النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء عند مسلم حديث سمره او جاء ابن سمره انه اوذي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه لم يصلي عليه حتى لا يقع في ذلك الناس لئلا يجد اخر ينتحر ليصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام او يصلي عليه الامام الفلاني او العالم الفلاني او القدوه من العلماء يصلون عليه هذا كله من باب المصلحه العامه لكن يصلي عليه عامه الناس وحتى هذا الامام وصاحب الفضل يدعو له سرا وان لم يصلي عليه جهرا يدعو له في السر وإن المقصود هو أن لا يقتدي الناس به فإن الناس إذا رأوا أنه منتحرة يصلي عليه العلماء ويصلي عليه الفضلاء ويصلي عليه أهل الورع والتقوى والدين فإن هذا الأمر ربما هان في نفوسهم من هذا الباب لكن هل تدرك الصلاة عليه بالكلية؟ لا يصلي عليه البعض الكافي لأن هذا من فروض كفاية ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نار لا ننزل احدا من اهل القبله جنه ولا نار لا نقول فلان في الجنه او فلان في النار كلام عن اهل القبله لا ننزل احدا منهم جنه ولا نار لا نشهد الا لما شهد له النص الا لما شهد له الله ورسوله فالخلفاء اربعه والعشره واهل بدر واهل الحديبيه كل هؤلاء في الجنه لان النص قد جاء فيه إن هؤلاء في الجنة لن يلج النار أحد بايع تحت شجرة أو شهد بدر أو حديبية فهؤلاء كلهم في الجنة ومن سمى الحديث أو النص من الصحابة كثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام وبلال وأبو سليم وعكاشة بن محصن كل هؤلاء في الجنة لأن النص قد ذكرهم وأما من عداهم فنحسب أنهم على خير وأنهم في الجنة لكن لا نقطع نقول ان فلان في الجنه كذلك لا نقول ان فلان في النار ان ذلك الرجل الذي كان يسرق او كان يفعل كذا وكذا من المعاصي او كان كذا وكذا فهذا في النار هذا لا نقوله لان هذا غيب لان هذه المسائل غيبيه فلا نجهل لاحد الجنه ولا نار بل لكن امر الى الله سبحانه وتعالى ليس هذا شاننا ولا اختصاص الناس ليس من شاننا أن نحكم إن فلان في الجنة أو فلان في النار اللهم إذا جاء النص به هنا يجب الأخذ بالنص ما عدا ذلك نرجو أن يكون أهل الجنة ونرجو أن يعيذهم الله من النار لكن لا نشهد لفلان بالنار أو لفلان بالجنة